سائل يقول: يلاحظ يا سماحة الشيخ أن جانب الولاء والبراء عند الكثير من المسلمين قد اختل، فحبذا أن يوجه. يقول: لاحظ أن جانب الولاء والبراء لدى بعض المسلمين قد اختل، فحبذا لو يوجه سماحتكم الأئمة والدعاة والخطباء بالتركيز على هذا الجانب. هذا من أهم المهمات، تنبيه الناس على وجوب البغض في الله والحب في الله والموالاة الله والمعاداة الله، هذا واجب على العلماء والخطباء، وينبه الناس واجب المحبة في الله والبغض في الله والموالاة الله والمعاداة الله. قال الله جل وعلا: قد كانت الرسل أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أجرهم، يعطي أباه مما أعطاه الله من المال، يبره ينصح له، لكن لا يحبه لا يوده ما دام كافرا، وهكذا إخوانه وهكذا عشيرته لا يحبهم ما داموا كفرا، لكن لا بأس يعطيهم يتألفهم يعطيهم مال لعل الله لعلهم يهتدون، يعطي أباه. الله قال جل وعلا في الولد: إذا كان والدا كافرين قال له سبحانه: صاحبهما في الدنيا معروفا، والدين كافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا يتبع سبيل من أبائهم. وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي في الهدنة، الهدنة اللي كانت بين النبي وبين أهل مكة، قدمت أمها عليها في المدينة تطلب الرفق وهداجرة على دين قومها، فقالت: يا رسول الله هل أعطيها؟ قال: نعم خذيها. جاءت من المدينة، جاءت من مكة المدينة في وقت الهدى، فأمرها النبي أن تصلها. والله يقول سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولا يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتتركوا إليهم. فيه نسبة، فيه مصلحة، قد يهديه الله بأسباب ذلك من باب التأليف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.